نقصان. ونظرا الى ان ذا النقص اضعف من ذي الكمال نجد ان الشارع خفف عنه في الاحكام، سواء كان ذلك بالاسقاط او التقليل او الابدال او الترخيص او غير ذلك، لما في مساواته ذي الكمال من كامل الاهلية وسليم البدن من المشقة. ولم اجد للعلماء ضابطا عاما لهذا السبب، لكنهم ذكروا طائفة مما صدقاته او افراد ما ينطبق عليها، منها الصغر والجنون والالوثة والرق. وقد تختلف الاراء في طائفة من المصدقات عدها بعضهم من مصدقات النفس بينما لم يرها غيرهم كذلك، من ذلك النوم والاغماء والسكر التي عدت من مصدقات نقصان العقل، وهو صحيح لكون هؤلاء جميعا انقص في عقولهم من عقل الشخص الواحد. ولكن من الممكن ان يقال ان الاغماء حالة مرضية، وهو على هذا والحق بالمرض. وكذلك النائم ليس عقله انقص من العقل العادي، لانه في حالة النوم غير مستعمل لعقله. ايضا ولو تيقن لم يكن في عقله نقص، فالقول بنقصان عقل النائم او المغمى عليه او السكران فيه تجوز، ومن الممكن ان ينظر الى هذه المصدقات باعتبارات مختلفة ومتعددة. الاول انها امراض فتدخل في المرض نفسه. الثاني انها نقصان وعجز في من حلت به تجعله اقل من غيره من الاصحاء فتدخل في النقص. الثالث انها اسباب مستقلة قائمة بذاتها. هذا والنقص قد يكون حقيقيا وقد يكون ظنيا. ومن النقص الحقيقي النقص العقلي، ومنه الصغر والجنون والعجز، ومن النقصان النقص الجسمي، ومنه الالوثة. وباستقراء الاحكام المتعلقة بها نجد انها قسمان. الف ما يتعلق بتكوينها الطبيعي الذي خلقها الله تعالى عليه، فرعي بعضها بالنسبة الى الرجل، ووصف وضعها الاجتماعي فلم يسمح لها بمقارنة الرجال وحضور المجالات التي يحضرونها غالبا خشية التعرض لما يضر بها وخشية الفتنة. وبالبناء الخلقي للمجتمع الانساني ولم تكلف بالجهاد ولا بصلاة الجمعة وصلاة الجماعة ولا الجزية وتحمل العقل وغيرها تخلفا عنها، ومنعها من السفر الا مع الزوج او لواحد المحرم صيانة لها من الاعتداء والتعرض لها بشيء، واجازه لبس البطيق والقفازين وستر الراس والوجه لها، ومنعها من تقبيل الحجر واستلامه والتقرب يعني من المطاف او تقبيل الا عند قدوم المطاف وغير ذلك من الاحكام، واجازه لها من اللباس والزينة ما لا يجوز للذكور. وما يتعلق ببعض خصائص الالوفة ذات الاسباب الخاصة التي اقتضت التنسير كالحيض والنفاس والحمل والارضاع، فشرع لها من الاحكام ما يناسب هذه الحالات، وخفف عنها كثير من الاحكام التي تلزمها في الحالات العادية الاخرى. ثانيا النقص الجسمي غير الطبيعي، ويدخل فيه كثيرون مما يشملهم التنسير للنقص الذي حل بهم، من ذلك الاعمى والاخرس والاعرج والاخطا والاصم وغيرهم ممن لم يلزموا بما الزم به غيرهم مراعاه لما فيهم من النقص. واما النقص الحكمي فمثاله الرق الذي ثبت على نوع من الناس، لا لنقص في عقولهم ولا في اجسامهم، ولكن لاعتبارات شرعيه معينه. سابعا واما العسر وعموم البلوى فلم نجد للعلماء ضابطا له، وقد فسروه بما يكثر وقوعه ولم يميزوا بين العسر وعموم البلوى وجعلوهما شيئا واحدا، لكنهما ليسا شيئا واحدا وان كان بينهما تلازم. ومن الممكن ان نذكر طائفة من الامور تحدد ملامح العسر وعموم البلوى دون ان ندخل في شرحها وتفصيلاتها لما يستلزمه ذلك من الطول. من هذه الامور الف تفاهة الشيء ونزارته، باء كثرة الشيء وامتداد زمنه، جيم شيوع الشيء وانتشاره، دال الحاجة الى الشيء، هاء الاضطرار الى الشيء دفعا للضرر والفساد. والله سبحانه اعلم. ونقف هنا او في هذا الموضع في شرح هذه القاعدة لنستكملها في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.